بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات نور على الدرب، التي يسرنا أن نعرض ما لدينا فيها من رسائل واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسل سالم داود الكرومي من الجمهورية العراقية من محافظة نينوى، يقول: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارة أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الشراك مسلم مع النصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو في شيء آخر، الأصل في ذلك جوازها إذا لم يكن هناك موالاة، وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك. وقال جماعة من أهل العلم: بشرط أن يتولى ذلك المسلم، ويتولى العمل في الزراعة أو في الماشية المسلم، ولا يتولى ذلك الكافر لأنه لا يؤمن. وهذا فيه تفصيل، فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة أو إلى فعل ما حرم الله أو إلى ترك ما أوجب الله، حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد. أما إن كان لا تفضي إلى شيء من ذلك، والمسلم هو الذي يباشرها ويعتني بها حتى لا يخدع، فلا حرج في ذلك. ولكن بكل حال، فالأولى به السلامة من هذه الشركة، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله. فالاشتراك مع عدو له في الدين فيه خطر على خلقه ودينه وماله، فالأولى بالمؤمن بكل حال أن يبتعد عن هذه الخطة، حفظا لدينه وحفظا لعرضه وحفظا لماله، وحذرا من خيانة عدوه في الدين، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك، فإنه لا حرج عليه بشرط السلامة مما تقدم، بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه أو عرضه أو ماله، وبفرض أن يتولى ذلك فإنه أحوط له، لا يتولى الكافر بل يتولى الشركة والعمل فيها المسلم أو مسلم ينوب عنهما جميعا. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول إنه طالب في المرحلة المتوسطة، وامتحاناتهم ستكون في شهر رمضان المبارك، ويقول: أنا لا أستطيع أن أذاكر وأدرس وأنا صائم، فهل يجوز لي أن أفطر وأقضي بعد الامتحانات؟ أفيدوني أفادكم الله. الواجب الصوم، ليس الامتحانات فزرا في الإفطار، فصوم رمضان أمر مفترض، وليس الامتحان من الأعذار الشرعية، فالواجب عليه أن يصوم، فلو قدر أنه أصابه شيء يخشى عليه شرب إذا دعت الضرة إلى ذلك ثم قضى، أمسك وقضى، وإلا في الواجب عليه أن يصوم ويستمر في صيامه ويؤدي الامتحان إذا اضطر إلى ذلك. وإن تيسر أن يكون الامتحان ليلا ويسعى مع المسؤول في ذلك، فهذا هو الأحوط والأسهل على الطلبة. لكن لو فرض أنهم ألزموا بهذا الشيء، فإن الامتحان لا يكون عذرا في الإفطار، بل عليه أن يختبر ويصبر ويكمل صومه. لكن لو فرض أنه في بلد حار جدا أو في محل عليه من خطر، فإنه لا حرج عليه يشرب مثلا في آخر النهار عند الضرورة ما يحفظ عليه حياته، ثم يقضي بعد ذلك ذلك اليوم مع الإمساك، يشرب ويمسك بقية نهاره، ثم يقضي كمن كان في رعي الإبل أو الغنم وشد عليه الأمر، أو في أي عمل من الأعمال فأصابه شدة يخشى منها الموت أو المرض الذي يضره، فإنه يفطر ثم يقضي، يفطر ويمسك ويقضي، للضرورة. نعم أثابكم الله. إنما أصلا لا يفطر، ليس بعذر. بارك الله فيكم. والحقيقة كثير من الناس يعني تسول لهم أنفسهم في مثل هذا ويقولون إنه ضرورة. بارك الله. ليس بضرورة. هذه رسالة وردتنا من عبد الله عين حا من الدرعية، يقول: رجل تزوج امرأة ودخل بها وبقيت معه فترة ولم تنجب فطلقها، وتزوجت من بعده برجل آخر وأنجبت منه أولادا وبنات، هل الرجل الأول يعتبر محرما لبنات الرجل الثاني من زوجته التي طلقها؟ أفيدنا أفادكم الله. نعم، إذا كان الأول قد دخل بها فإن بناتها من الرجل الثاني محارم لها، ربائب. وهكذا لو كان لها بنات من زوج قبله ربائب. أما إذا كان لم يدخل بها إنما عقد فقط ولم يدخل بها أو خلا بها ولم يطأها فإن بناتها لا يكن له ربائب، لأن الله جل وعلا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والدخول هو الوطئ والجماع، إذا كانت زوجها ودخل بها جامعها ثم طلقها فإن بناتها من غيره يكون محارم للزوج المطلق الذي قد دخل بها، سواء كان الزوج الذي منه البنات سابقا أو لاحقا. نعم. وبناتهن أيضا كذلك. بارك الله فيك. هذا جيم حاء دال ألف، سوريا الجنسية، مقيم في الرياض، بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول فيها: أنا موظف مغترب في المملكة في مدينة الرياض وأنا سوري الجنسية، أرغب التزوج بطريقة زواج بنية الطلاق، فما حكم الإسلام في هذا؟ أفيدوني أفادكم الله، خاصة أنه عندما ينتهي عقد العمل في المملكة أريد أن أطلق وأسافر، أفيدوني أفادكم الله. هذه مسألة بها خلاف أهل العلم، والأكثرون على جواز ذلك، لأن النية داخلية ليس فيها مشارطة بينه وبين أهل الزوجة ولا بينه وبين الزوجة، فليس هذا من باب النكاح، بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم. وكونه ينوي الطلاق في المستقبل عند سفره أو عند حاجة أخرى لا يضره ذلك، هذا شيء مباح له، الطلاق مباح له عند الحاجة إليه، ولكن ليس بشرط. أما إذا شرط عليه ذلك أنه يطلق في وقت كذا، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، أو اتفق على ذلك، هذه المتعة المحرمة لا يجوز. لكن ما دام هذا شيء في نفسه ليس بينه وبينهم فيه شرط، إنما هو بينه وبين الله عز وجل، فهذا لا يضر النكاح على الصحيح عند جمهور أهل العلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من نورة حاميم حامن الرياض، تقول فيها: أنا فتاة أبلغ الآن 27 من عمري، كنت في سن 16 و15 و17 لم أصم، وكانت الدورة قد أتتني ولم أكن جاهلة بالحكم، بل كنت أعلم أني مخطئة، والآن ندمت على ما فعلت ولا أدري ماذا أفعل، مع أنني لا أجد في نفسي القدرة على الصيام، لن أقول بأنني مريضة لكنني لن أستطيع الصيام، أفيدوني ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه والندم على ما مضى منك من التقصير. والمسلم إذا عصى ربه ثم ندم وتاب تاب الله عليه، يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار. الآية. الواجب عليك الندم على ما مضى منك والعزم أن لا تعود مثل هذا، وعليك مع هذا قضاء السعيد بالله وقضي تلك أيام التي أفطرتها من الرمضانات الماضية، وإياك والكسل والعجز فإن هذا من الشيطان، فيجب عليك أن تصومي ولو صياما غير متتابع، تصومي وتفطري حتى تكملي العدد الذي عليك. وعليك مع هذا في أصح قولي العلماء إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تستطيعين ذلك، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليك، لكن متى استطعت ذلك فعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من التمر أو من غيره من قوت البلد من أرز أو غيره، يجمع ذلك الطعام ويعطاه بعض الفقراء. وعليك بعدد الأيام التي أفطرتها أن تصومي سواء كانت متتابعة أو مفرقة، لا حرج في ذلك، وهذا لازم وفرض لا بد منه ما دمت الحمد لله في سن الشباب وقدرة. نعم، بارك الله فيكم. تسأل صاحبتنا أيضا عن أمر آخر، تقول: نزلت مرة للسوق واشتريت قطعة من القماش ونقص الثمن الذي معي، فقال صاحب المحل: اذهبي وأتي بالبقية في وقت آخر، لكنني قد أضعت المحل ولا أدري ما اسم صاحبه، أفيدوني ماذا أفعل؟ إذا كنت ضيعت المحل ولم تعرفيه، صدقي بالباقي، صدقي بالباقي على بعض الفقراء بالنية عن صاحب المحل. أما إن استطعت أن ترديه إليه فافعلي، هذا واجب عليك أن ترديه إليه حقه، وقد ائتملك وأحسن الظن بك، فالواجب عليك أن تؤدي له حقه. فإن لم تستطيعي فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فتصدقي به عن بالنية، وأعطيه بعض الفقراء بالنية عن صاحبه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يمني الجنسية مقيم في مدينة الهدار في المملكة، بعث إلينا بهذه الرسالة ضمنها استفسارا عن حكم حجه لزوجته من ماله هو، حيث أنه لا مال لديها، فيسأل عن حكم حجه لها من مدينة الهدار بالمملكة، أم يلزم أن يكون من مالها وأن يكون من اليمن إن شاء الحج، أفيدونا أفادكم الله. إن كانت أوصت بالحج فالأولى والأحوط أن يحج عنها من بلدها ومن مالها، إذا كانت أوصت بذلك، أو كانت غنية حين ماتت غنية تستطيع الحج ولكنها تساهلت، فإنه يحج عنها من مالها. فإن حج عنها هو من ماله ومن بلده له فيها أجزأ ذلك والحمد لله، حج عنها معروفا منه وإحسانا منه سقط على الحج ولم يبقى عليها بعد ذلك شيء، وبهذا يكون له أجر كبير وإحسان إلى زوجته والحمد لله. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد الله حسن فضل من السودان من جنوب دارفور، يقول في رسالته بعد أن شكر أصحاب الفضيلة المفتين في هذا البرنامج ودعا لهم بالقبول، يقول: لماذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنسان بثأره من قاتله أو قاتل قريبه، أفيدونا أفادكم الله؟ الإسلام شرع القصاص، فمن قتل غيره بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعا من طريق ولاة الأمور. أما يتعدى هذا على هذا وهذا على هذا بغير نظام شرعي وبغير أمر شرعي هذا لا يجوز، لأنه يفضي الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق. فلا بد في القصاص من شروطه المعتبرة: أولا ثبوت القتل، ثانيا ثبوت المكافأة، كان قتيل مكافئ للقاتل، ثم يكون ذلك من طريق ولاة الأمور في البلد حتى لا يحصل الفساد والفتنة. أما كون الناس يأخذ بعضهم الثأر من بعض ويقتل بعضهم بعضا من دون بصيرة ومن دون ولاة الأمور ومن دون ضبط للواجب هذا لا يجوز، وهذا يفضي إلى فساد كبير. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل نشأة سين ألف مصري يعمل في المنطقة الشرقية، يقول في رسالته: أنا أقوم بتعليم قراءة القرآن الكريم لوجه الله تعالى بعد صلاة العشاء من كل يوم، وذلك لأجناس مسلمة غير عربية من باكستانيين وهنود وصوماليين وغير ذلك في موقع السكن، حيث أننا نسكن في مجمع سكني يوجد به مسجد أقامه أهل الخير بارك الله فيهم، وقد قمت منذ وصولي بتدريس القرآن لهؤلاء الناس وبدأوا معي بداية طيبة، والآن أصبحوا يقرؤون وكثير منهم استغنى عني ولا زلت أواصل عملي هذا، ولكن المشكلة أنهم يشكرونني ويبالغون في الثناء علي وفي مدحي، وأنا أخشى من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين يدخلون النار ومنهم قارئ القرآن، حيث يقول الله له: قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل. وأنا الحقيقة استنكر فعلهم هذا وأردهم عنه، لكن ما ذنبي في أنهم يقولونه هل علي ذنب أم أوقف القراءة أم ماذا أفعل؟ أنت على كل حال مشكور على هذا العمل الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت مشكور على عملك وأنت على أجر عظيم، وعليك أن تخلص لله في عملك، فما دمت تقصد بهذا وجه ربك تريد الأجر منهم سبحانه فلا يضرك قولهم. الوعيد في من قرأ ليقال قارئ، وتعلم ليقال عالم، أما من علم الناس يريد ثواب الله ويطلب الأجر منه سبحانه وتعالى فإنه لا يضره كلام الناس، ولو مدحوه ولو قالوا إنه جيد وإنه طيب لا يضره، هذه عادة بشرى المؤمن، لكن يكره لهم المدح في وجهه ويقول لهم دعوا هذا حتى لا يسرفوا في المدح، يأمرهم بترك المدح ويوصيهم بذلك وينصحهم، لأن هذا قد يضره، قد يفضي إلى إعجاب نفسه، قد يفضي إلى تكبر، قد يفضي إلى شر كبير، فإنه ينصحهم ويقول لهم يا إخواني دعوا هذا، دعوا هذا، ادعوا لي جزاكم الله خير ودعوا هذا المدح الذي قد يضرني، ينصحهم ويكفي. فأنت إذا نصحتهم ووجهتهم إلى الدعاء لك بدل المدح والثناء والإفراط في هذا الشيء، فأنت بهذا قد فعلت ما ينبغي، ولا يضرك بعد ذلك ما يفعلون من مدح، إذا كنت تعلم من نفسك أنك تعمل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم ترجمة الخطبة بعد انتهاء الإمام منها وقبل الصلاة باللغة الإنجليزية أو غيرها لوجود كثير ممن لا يعرفون العربية. إذا كان الجماعة فيهم جماعة كبيرة لا يعرفون العربية وخطب الخطيب باللغة العربية ثم ترجمها لهم باللغة التي يفهمونها أو ترجمها غيره فلا حرج في ذلك، لأن فيها لا جمعا بين المصلحتين، بين عظة الفاهمين للخطبة وبين عظة الذين لا يفهمونها بترجمتها لهم. والمقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير، فإذا كان فيهم جملة كبيرة لا يفهمون الخطبة لم يحصل لهم المقصود، فإذا ترجم لهم الخطيب خلاصة معانيها أو ترجم ذلك غيره من الثقات حتى يستفيد الحاضرون وكما استفاد الآخرون فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. هذا إبراهيم أحمد عبد الجواد، مصري الجنسية، يقول: عندنا عادة تنتشر كثيرا مع الأسف وهي التبول واقفا للرجال، فما حكم الشرع في ذلك أفيدنا أفادكم الله؟ التبول قائما لا حرج فيه، ولكن الجلوس أفضل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، والذي يظهر أنه فعل هذا ليبين الجواز وأنه يجوز، لكن الجلوس أفضل، ولا بد من مراعاة ستر العورة، وأن يكون في محل مستور العورة لا يطلع على عورته أحد ولا يراها أحد. إذا أتى مكانا خاليا ليس فيه من ينظر إلى عورته وبال قائما لعجلة وحاجة أو لأسباب أخرى فلا حرج في ذلك، لكن جلوسه أفضل وأبعد عن آثار البول، هذا هو المعتمد عند أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحمد صباحي محمد من الخرطوم في السودان، أرسل إلينا بهذه الرسالة، يقول فيها: ما حكم الصور التي يعلقها كثير من الناس في المنازل أفيدنا أفادكم الله؟ لا يجوز تعليق الصور في المنازل، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل ذات يوم على عائشة وعندها ستر معلق على سهوة لها فيه تصاوير، فغضب وهتكه وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. فالواجب على المسلمين ترك هذه الستور التي فيها الصور، ولا يعلق صورة لا في مسكن ولا في مكتب ولا في مجلس ولا في غير ذلك، تعليق الصور لا يجوز. أما إذا كانت الصورة في محل يمتهن كالبساط والوسائد فهذه لا حرج في ذلك، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ثبت عنه أن عائشة رضي الله عنها لما رأت منه غضب من جهة الستر جعلته وسائد يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في سنن النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل كان له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عن موعده فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت فسأله عن المانع فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فأمر فقال له جبرائيل مر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون هاية الشجرة وبالستة أن يتخذ وسادتان توطأان منتمدتان ومر بالكلب أن يخرج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل. هذا يدل على أن الستر إذا كان إذا جعل وسادة أو فراش يوطأ هذا لا بأس به لأنه منتهى حينئذ ولا يكون فيه تعظيم ولا تكريم للصور ولا رفع لشأنها. أما جعله على الأبواب أو على الجدران أو في براويش في الجدران هذا كله منكر لا يجوز, يجب إزالة ذلك. نعم بارك الله فيكم. اسأل ثانية عن قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية, يقول نعلم أن الخمر هو كل ما خمر العقل وأسكره, لكن ما معنى الأنصاب والأزلام أفيدونا بارك الله فيكم. الخمر معروف وكل مسكر, والأنصاب والأزلام أشياء كانت من جاهلية. أنصاب كانوا ينصبونها يذبحون عندها لأصنامهم فأنكر النبي أنكر الله عليهم ذلك وأمر بإزالتها والقضاء عليها. وأما الأزلام فكان أشياء يستقسمون بها لحاجاتهم, يكتب على وجه ثلاثة, يكتب على واحد افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل ليس فيه شيء. فإذا أرادوا سفرا أو حاجة مهمة أجالوا هذه الأزلام, فإن خرج افعل فعلوا, وإن خرج لا تفعل تركوا, وإن خرج الغفل أعادوا إجالة هذه الأزلام. فنسخ الله ذلك ونهى عنه سبحانه وتعالى, وأرشد المسلمين بدلا من ذلك الاستخارة الشرعية وهي القرعة الشرعية بدلا من هذه الأزلام. وأما الميسر فهو القمار المعروف, وهو معاملة النصيب التي تعاطاها بعض الناس بالمخاطرة في سائر الألعاب وهي منكر. الميسر منكر هو القمار, حرمه الله عز وجل ما فيه من أكل مال بالباطل. هذه معنى هذا معنى هذه الكلمات. نعم بارك الله فيكم. ويسأل عن حكم تناول الإنسان المسلم شيئا يضر بصحته كالسجائر والتبغ وغيرها, وما حكم الشرع في ذلك؟ يحرم على المسلم يتناول ما يضره, لأن الله جل وعلا أكرم الإنسان وأمره بما ينفعه ونهاه عما يضره, فالواجب عليه أن يبتعد عما يضره لقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم فتهلكة, قوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالمسلم يبتعد عما يضره من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مشموم أو غير ذلك. من جملة ذلك الدخان فإنه مضر خبيث يجب الحذر منه, والله سبحانه حرم علينا الخبائث وأباح الطيبات. قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم, فقال سبحانه قل أحل لهم الطيبات, والله ما أحل إلا الطيبات من الأكل والمشرب ومنكح وغير ذلك. فالدخان بأنواعه وسائر الخمور والميتة والخنزير وسائر ما حرم الله كله من الخبائث, فيجب الحذر من ذلك. فالدخان معلوم عند أهل الخبرة مضرته كثيرة, وأنه يترتب عليه مضار متنوعة مع كونه خبيثا لا يجوز تعاطيه, ففيه مع الخبث مضار كثيرة, فيجب على أهل الإسلام تركه والحذر منه ولا تجوز التجارة فيه, فالبيع له والشراء له وثمنه كله حرام. نسأل الله يوفق المسلمين للحذر منه والعافية من أضراره وشره. بارك الله فيكم. أخيرا يقول صاحبنا هذا أحمد صباحي محمد من السودان إنه عندما يتبول وينقطع البول قليلا ثم بعد أن يغسل مكان البول ويتحرك يحس أنه نزل منه, وأنه يأخذ فترة طويلة لا ينتهي، ينزل قطرات بعد هذا، فيقول ماذا أفعل؟ هل أكتفي بالوضوء الأول وغسل المكان وأكمل وضوئي، أم أنتظر إلى حين انتهائه؟ أفيدني أفادكم الله. هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام وهو من الشيطان، وقد يقع لبعض الناس حقيقة، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول، ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي، وإذا خشى من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج بالماء، يعني ما حول الفرج من إزاره وسراويله بالماء، ثم يحمل ما قد يتوهمه على ذلك بعد وضوءه، لأن هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس. أما إن كان أوهاما ووساوس لا حقيقة لها فلا يلتفت إليها، ينبغي المؤمن أن لا يلتفت إلى هذه الأمور، لأن هذا يجرئ عليه الشيطان، الشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم من صلاة وغيرها، فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه والاعتصام بالله والاتكال عليه وحمل ما قد يقع على أنه من الشيطان حتى لا يلتفت إليه، ويمضي في وضوئه الشرعي ثم في صلاته ولا يلتفت إلى شيء من هذه الأوهام. فإن خرج منه شيء عن يقين دون شك أعاد الاستنجاء وأعاد الوضوء، أما ما دام فيه 1% شك فلا يلتفت، لو ظن 90% أن خرج منه شيء فلا يلتفت، لأن هذا ما يجري عليه الشيطان، فما دام لم يتيقن فإنه يمضي في سبيله وصلاته ووضوءه. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجيب الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل هذه من أجل هذا التخيل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهكذا الإنسان إذا فرغ من وضوءه ثم حس بشيء لا ينصرف إلى وضوء ثانيا ولا يرجع، بل يستمر في طهارته وفي صلاته وأعماله حتى يتيقن 100% أنه خرج شيء، وإلا فالأصل أنه ما خرج شيء، وإنما ذلك من وساوس الشيطان وتزيينه وإيهامه حتى يتعب المؤمن وحتى يشغله بهذه الأمور، نسأل الله السلامة. نعم بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة.